وقت حلو ولا الشيخ محمود سأل عفوك الشيخ محمود ماذا وبعدين هو كملش على طول فالشيخ يجب هذه لنا عشان دورة نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلنا إلى المسألة رقم 438. قال مسألة ويخرج كل صنف على حدته، يعني من أصناف الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرديء عن الجيد لقوله سبحانه ولا تيمم الخبيث منه. وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز وله أجره، ولا يلزمه ذلك لأن الزكاة على سبيل المواساة، ولا مشقة فيما ذكرناه لأنه لا يحتاج إلى تشخيص، يعني مش محتاج أن يقسم ده الواحد وده الواحد عشان يطلع، لا، مسألة جيد ورضي ده شيء سهل. النوع الثاني المعدن، يعني النوع الثاني من الخارج من الأرض هو المعدن. قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصخر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. المعدن أخذ من إيه؟ من معدن، من عدن أو عدن، عدن يعني استقر وثبت، ومنه جنة عدن لأن من دخلها استقر فيها فلم يخرج منها. نعم، نسأل الله عز وجل أن يسلم لكم. فبيقول لنا النوع الثاني المعدن والمستقر في الأرض، ربنا خلقه في المكان ده ورش ولا بيه. فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا، المعدن في الأرض أشكال وألوان، يعني إما يكون هذا المعدن ذهب خام فضة خام، فهنقول له طلع نصاب فصاعدا يبقى عليه زكاة بتفاصيل زكاة الذهب والفضة. طيب ما هو الذهب ولا فضة؟ قال لك ده جواهر مثلا او كحل، حجر الكحل الاسود، او صفر نحاس خام، او حديد خام، او غير هذه فعليه الزكاه في الحال. ربع العشر من قيمته بقوله سبحانه وتعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. وروى الجرجاني باسناده عن بلال بن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبليه الصدقه وقدرها ربع العشر. ده بيقول الحديث أخرجه مالك في الزكاة مرسلا، ووصله أبو داود في الخراج والإمارة في إقطاع الأرضين. قال الزيلعي في نصب الراية، قال ابن عبد البر هذا منقطع في الموطأ وقد روي متصلا على ما ذكرنا في التنبيه. قال أبو عبيد في كتاب الأموال حديث منقطع ومع انقطاعي فليس فيه أن النبي أمر بذلك، وإنما قال يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم. فبيقول أن رسول الله أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، أثمان اللي هي الذهب والفضة. لو اعتبرنا من خارج من إيه؟ من الأرض، من المناجم وباطن الأرض، ده خرج ذهب أو فضة هنعمله على إنه ذهب وفضة لعموم الأدلة القضية بوجوب الإيه؟ الزكاة فيهن وعلى نصابهما وعلى الخارج منهما. تمام، ربع العشر. ايه مش سامع؟ ما هو بيقول لا حول فيها في حال اول لما يطلع على طول، او تتعلق بالقيمة لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة الاثمان او زكاة سائر الاثمان، او تتعلق بالقيمة اشبهت زكاة التجارة ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلن يعتبر له حول كالعش. ويقول كأنه بينمو تحت الأرض، وطالما أنه اكتشف وعرفناه خلاص يبقى كده جت أخره، فلا تنتظر له نماء آخر. تمام، بول مسألة ولا يخرج إلا بعد السك والتصفية كالحب والثمرة. إذا كان المعدن على ثلاثة أقوال الأهل، منهم من قال ليس هناك زكاة المعدن أصلا بقول النبي المعدن دبار يعني هدر ليس فيه زكاة، ومنهم من قال فيه الزكاة مطلقا أيا كان زي الحنابلة ومن وافقهم، ومنهم من قال لا زكاة فيه إلا أن كان ذهبا أو فضة، غير ذلك لا زكاة فيه. يبقى ثلاث مباحث، مفيش خالص، فيه مطلقا، فيه إذا كان ذهبا أو فضة فقط، ولعل هذا أقرب على القول بانه ايه ان كان ذهب او فضه اقرب. اما بقى الكحل والرصاص والمنجنيز والفوسفات والبترول والحاجات دي فكونها فيها زكاه، المساله دي تحتاج لبسط ومراجعه ان شاء الله، ممكن نبقى نعملها ايه بحث مطول شويه للمسائل دي، بالنسبه لي انا من المسائل مشكله شويه. فهنا بيقول ولا يخرج الا بعد السبك، او لا يخرج يعني المعدن الا بعد السبك والتصفيه كالحب والثمره، يعني ما يطلعش هو خام كده يدي الناس دبش حجارة مختلطة مثلا بالذهب أو لا، يصفيه ويصهر ويسبقه يبقى سبائك يعني، وبعدين يطلع منه. شوف هو كده ايه اللي عليه فيه ايه النصاب اللي هنقوله. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، يعني خارج من البحر، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، أخرجه البخاري معلقا مرجوما به في كتاب الزكاة، وما رواه البخاري معلقا مرجوما به، فما حاله عندكم يا أصحاب الزكونية؟ على طول ينظر ما رواه البخاري مرجوما به، ايش حاله؟ مرجوما به يعني ايه؟ يعني صيغه الجزم؟ صحيح الى مين ولا الى فين؟ اللي سمع كلام البخاري مين؟ في المعلقه يعني بيقول ايه؟ البخاري بيقول ان صحيح مطلقا. قال معلقات البخاري بصيغه الجزم مطلقا صحيح، لكن الترجيح ايوه ينظر الى من علقه عنه، مش اسند، هو في اسند ده ما فيش اسناد، ينظر الى من علقه عنه تمام، فهو صحيح اليه، ثم يبقى النظر بعد ذلك. لو صار في بعد كده في اسناد ثاني ينظر في هذا النظر، في هذا الاسناد، هذا الجزء الباقي من الاسناد من عند من البخاري قال الاسم كده لحد اخره. طب اذا قال رواه معلقا بصيغه الجزم عن ابن عباس قال، محتاجين حاجه؟ هو واصل الى ابن عباس يقولش فيه نظر بلا شك تمام كده. كان بيقول لنا رواه البخاري معلقا مرجوما به في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر بلفظ ليس العنبر بركاز هو شيء دثره البحر. وصرف ابن ابي شيبة من طريق ابن عيينة عن عمر عن أدينة عن ابن عباس. مش سامع بتقول ايه؟ العنبر اللي هو العنبر، مادة العنبر اللي بتستخرج، مادة العنبر الطيب، طيب العنبر المعروف بيتخذ من ايه؟ من الحوت، في حوت خاصة من حوت العنبر، ساعات بيلقي هذه الأشياء كالكرات على ايه؟ على شاطئ البحار. فقال ليس في العنبر أو لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تثبت فيه سنة. من قال إنه كان على عهد رسول الله؟ حديث ايه؟ هم مين اللي لما كانوا خارجين؟ اخر التبليغ لما كانوا خارجين ثلاث ايام؟ مش تقول لما كانوا خارجين مش هتفهم انت بتتكلم عن ايه؟ هو انا بصلك تروح ساجد؟ في ايه الكلام؟ بسالك مين اللي قال ولا تقول ايه؟ انخرط مسكنا ثاني. انا لسه افهم حد بيتكلم، انا ببص له عشان افهم يروح ساجد ليه؟ هو انت بتهت عليا مثلا؟ مش بسالك تجاوب؟ ها؟ ايه الدليل على ان العنبر كان معروف في زمن النبي؟ جبتوا الكلام ده منين؟ مين قال كده؟ في دليل على الكلام ده ولا مفيش؟ الشغطان كده يبقى شكله مفيش. ما هو ده انتوا بالشغطان في ما هو بوجوهين، طالما داخل بقلب جامد كده يبقى مفيش. حوض العنبر، قصه حوض العنبر في سبيل سيف البحر بتاعت الصحابه الجليل ابو عبيده بن الجراح، ده العيال الظهرية حافظينها. هو في ايه الكلام ده؟ فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، ده في البخاري في الصحيح. الله، ايه المشكلة؟ يقول لك لما كانوا رايحين عايزين حد كده بعد سكت مفيش فايدة، لازم يعملوا لك مطبات وكماين وحوادث في الطريق. يبقى قصها يا ابني من المحاضرة دي كلها. ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل سرية سيف البحر، حيث قال عبد الرحمن بن عوف: فألقى لنا البحر دابة عظيمة يقال لها العنبر. حوت العنبر معروف عند كل علماء البحر في العالم، فلكان معروف، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى: في العنبر الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البغلي. لكن هذا في إيه نظري. والسمك صيد أشبه صيد البغلي، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. وإيه السمك؟ ماشي الكلام. يعني بتجد واحد يقول مثلا زكاة السمك يبقى مستمعش الكلام قوي. فيه رواية ثالثة في مذهب أحمد، تمام، لكنها ضعيفة، يعني رواية ضعيفة. مسألة: ولا شيء في صيد البر والبحر، لأنه صيد، والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط. مسألة: وفي الزكاة الخمس. يبقى المعدن عندنا ثلاث مذاهب أهل العلم: هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب مطلقا، ولا فيه تفصيل؟ الأشبه قول من قال بالتفصيل على ما تخرج ونجيب البحث كاملا إن شاء الله. طيب، قال لنا وفي الزكاة الخمس لا خلاف فيه بين أهل العلم في الجملة، إلا أنهم اختلفوا فيما هو الزكاة، ها، وهل فيه نصاب ولا لا، ها، وفي مصرفه. إنما في الزكاة الخمس في الجملة هذا لا خلاف فيه، تمام، الحمد لله. لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال في الزكاة الخمس، متفق عليه، ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة. مال مظهور عليه بالزكاة في الإسلام، طب هو إيه الزكاة أصلا؟ قال أبو حنيفة: الزكاة جمارة كذا الخالق أو المخلوق، فدخل فيه وكذا الخالق، هيبقى حاجة مدفونة، كنز مدفون في الأرض، أو المخلوق، أستغفر الله، المخلوق اللي هو وضع الناس، إنما الخالق الأشياء اللي موجودة في بطن الأرض، ربنا خلقها في قلب الأرض، زي الذهب الخام والسكر الخام والبترول والمنجنيز والفوسفات والحديد والألمنيوم، الأكل هذا، تمام؟ فيقول: ما ركزه الخالق أو المخلوق. وقال بعض أهل العلم أنهم أثرون: الركاز دفن الجاهلية، لا غير. الركاز دفن الجاهلية، الأثار، تمام؟ بس لابد أن تكون شيئا متمولا، يعني ما نشرجش أصنام ودبش وصلبان ومحنطات لآلهة حشرات وسلاطين جرام من ده وتقول لي ده أنتيكات غالية جدا، لا قيمة لها في الشرق، ولو بعتها وكسبت منها أصلا ما لهاش معنى، كانت هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الأصنام وبناء معبودات باطلة عند الخلق. تعرف طبعا أن السبع الفرعوني ما خلاش حاجة لما عبدها، ما عدا ربنا سبحانه وتعالى، سلاطين حشرات كلاب قطط اي حاجه كان يعبدوا اي حاجه ما عدا رب العالمين سبحانه وتعالى، تمام. ولما يعني اتنحرروا شويه عبدوا الشمس، يقول لك اخمتون اول من دعا الى التوحيد. التوحيد ايه؟ التجاهل الدولي. هو هذه هي المساله، مساله ان هو يبقى واحد بس، يعني هو يقول اي حاجه واحد بس وخلاص يبقى توحيد. نعوذ بالله من الشرك واهله. فبنقول هنا الاشياء اللي هي دفن الجاهليه اللي هي الاثار، يعني لابد ان تكون مالا يعني يباح اتخاذه، قطع ذهب، أواني ذهبية، أواني من من من من مثلا من من نحاس، من كذا من كذا لها قيمة كذا. يبقى هنا بنقول دلوقتي عليه فرق، عليه فرق الخبز، وإن قل شوية طيارين أصنام طلع عليه خبز، تمام. ده طبعا إذا ما هينكشف الكلام ده تبقى هيئة الأثار واحد يودوه في 60 داهية، أنا أقول أمن دولة فالأثار دي إلا بعياد جاء اعتقال على طول، تمام. فاحنا بنقول يعني خدها من أصلها. لقيت أثار يا جماعة سمعت والطالي، أنا راجل مواطن مصري محترم، وبقول لكم إيه حضارتنا عندنا فين؟ تحت العتبة عندنا في السجن، تعالوا خدوا الحضارة بتاعتكم من هنا ويا تطروا في الكلام بتاعتكم وخلاص ما بهزرش. شو عندي دلوقتي 3000 تليفون في أخ لا أثار مش في الحتة الفلانية، لا فلل الأثار بهيئة الأثار، كلمة وراء الأثار، تمام. إن كانت أصناما فأتلفها وخذ المثال، أشياء لها فيها رجعها للناس وخلاص. واخد الأمر؟ ما تقوليش بقى ازاي الشرع اجابها له اذن الشارع، فقول على الناس خدها وخش بقى السكة، مش هتشاف الشمس تاني، لا هتجيبها ثروة ولا هتجيبها حاجة. فإني لك ناصح أمين، والله ما بهزر. أثار يا دار ما لازم شرط، اعتبر نفسك ما انت ماهوش انت، يعني كانك تفرج على فيلم مثلا، بلا بجيب فلوس في آخر لحظة وخدهم خلاص. فعندنا هنا ان الركاز دفن الجاهليه، وطبعا لا جاهليه اكبر من جاهليه في العالم، تمام، بتاعت قارون، بتاعت هابيل، بتاعت اي حد من الجماعه دول، بتاعت ابو لهب، ما فيش مشاكل. اما ما جرى عليه حكم الاسلام ها على خدمه الدوله المملوكيه العثمانيه، ده لا، بتبقى لقطه. لقطه يعني لها احكام اللقطه، تمام. ونتكلم بقى في الحاجات اللي هي مثلا حتى كانت تحت، فما جرى عليه حكم الاسلام هتبقى لها احكام ثانيه خالص، انما الركاز اللي هو دفن الجاهليه يعني ما لم يجر عليه حكم الاسلام. قال لنا في الركاز الخمس: ولانه مال مضبور عليه بالاسلام فوجب فيه خمسه كالغنيمه. مساله وتجب ان الزكاه في قليله وكثيره من اي نوع كان، ذهب، ياقوت، مرجان، حمدك يا رب. يقول من غير حول، يعني او ما يطلع على طول. وتجب على كل واجب له من اهل الزكاه وغيرهم، يعني لو نصراني لقاه برضه، لان دي ايه حقه الخمس زي مصارف المسلمين يروح مطلعها. ولذلك اختلف في مصرف الفقيه، يعني في مصرف الخمس هل يصرف في مصارف الزكاه المنصوص عليها ولا يصرف في مصارف الفقيه؟ موضع نزاع بين اهل العلم، تمام؟ بنقول لنا ومصرفه مصرفه الفقيه لذلك عشان هو خمس يشبه الغنائم وكده. يقول: ولانه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه رد بعض خمس الركاز على واجبه، تمام، اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه، ماشي، عن الشعبي ان فلانا من العرب وجد فتوقه فيها 10,000 فاتى بها عمر فاخذ منها خمسها 2000 واعطى اعطي الرجل يعني 8,000. وطبعا ده يحتاج نظر في اسناده، يقول لك فلان من العرب اللي هو الواجب ده غير معروف. بيقول: ومصرفه مصرف الفن لقصه عمر، ولا يجوز ذلك في الزكاه. وعنه عن احمد روايه انه زكاه، فمصرفه مصرفها. اختاره القرقي لان عليا امر واجبا لكاد ان يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن. مسألة: وباقيه لواجبه، طلع خمس والأربعة تحمل كيلو، إن وجده في مواكن أو أرض لا يعلم مالكها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس دلالة على أن باقيه لواجبه، وإنما اشترط ذلك لأنهم إذا وجده في أرض غير مواك أو أرض يعلم مالكها آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه ففيه روايتان، أحداهما أنه يملكه أيضا لأنه لا يملكه بملك الأرض، لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات، والرواية الثانية لا يملكه. مسألة: وإن دعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه. واحد باع له حاجة والحاجة دي قال له: لا، ده حاجة من عصر جدي وكان قايلين لي من الحاجة هنا بس أنا نسيته بدلك الأرض. القول قوله مع يمينه، يقول: والله بتاعتي أو من ميراث أسرتي. خلاص، طالما إن جرى عليها حكم الإسلام. مسألة: وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله، والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه. هو يعني إيه؟ اللي فين؟ أنهي أرض؟ ها؟ اللي تم بيعها لمن انتقلت إليه. والرواية الأخرى هو لمالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه. تمام؟ يبقى العلماء قلنا اتفقوا في الركاز في الجملة أن فيه إيه؟ الخمس، ثم اختلفوا في تعريفه وفي إيه مصرفه وفي نوع أي نوع من هون أي حاجة ولا إيه؟ وفي القدر الذي وهل له نصاب ولا لا؟ في الإيه؟ مصرفه؟ هو مصرفه مصرف الزكاة أولى. أشبه نعم إذا الانفصال من هنا بلا انفصال لك ما نقول السلف وهل فيه انفصال ولا لا وما فيش انفصال في قول أكثرين قال لا أكثر مرة واحدة وخلاص واضح الأمر أما إن كان مال بقى من الأموال اللي هي بتدخر يعني مثلا فرضنا لها أملاك ذهبية بس ما هياش مثلا من بلاد المسلمين يعني من آثار قديمة وخلاص عدت السلامة وبقى دفاع تمام فهيطلع لها الخمس وبعدين ده مال مدخر خلاها عنده كل سنة هيطلع ربع العشر بقى بقى إيه بقى ده كل سنة هيطلع خمس وطلع خمس في المرة بتاعت الأولى ده لو فضل الموجود ده انت بتحلم انك معاك شويه افكار بقى وحسن السنه اللي بعدها واللي بعدها باب زكاة الاثمان معنى دي وقت اللهم استعان باب زكاة الاثمان قال وهي نوعان ذهب وفضه ولا زكاة في الفضه حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصابا فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصابا غش يعني ايه خلط المعادن اخرى دائرة 18 كده وغير واحد يقسمها يعتبر من الغش بس مش تدليس هو ذهب يعني اقل قيمة من الذهب اللي هو 24 بل فإن كان فيه ماء في الذهب أو الفضة غش أي عناصر أخرى يعني فلا زكاة فيها أو فيه ماء في الذهب أو الفضة حتى يبلغ قدر الذهب نصابا فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين تبكيها ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت به العادة يلبسه من الذهب بلبسه كل ما جرت به العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها فأما المعد للكراء أو للدخار وكذا المحرم ففيه الزكاة زكاة الأثمان بيقول لنا فيها وهي نوعان الأثمان جمع ثمن يعني الأشياء التي رصدها الله عز وجل في الكون أثمانا للمبيعات للذهب والفضة قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم الدرهم عبارة 2975 من 1000 جرام الدرهم عبارة عن 2975 من 1000 من الجرام يعني 3 جرام إلا حاجة خفيفة كده تمام في 200 درهم يبقى العدد كام خلصته 595 جرام بالضبط 595 جرام من الفضه الخالصه اللي ما فيهاش خلط ولا شوائب ولا حط لها حديد ولا حاجه من كده تمام الفضه اللي هي نقيه اسمها فضه ايه ها لا بيقول ما تمش بور ده لا اسم عند السلاطين ايه 1000 اه ماشي فال ايه وهذا مزاد نبتل على على على على رقمها اللي في السوق لا مش الوزن مش النصاب الفضة نفسها اسمها ايه لا اسمها ألف فضة ألف في فضة ألف فضة 90 فضة 800 كده مش فضة 925 فضة اسمها كده فين دي ده اعلى فضة 925 اخر كلام هنسأل جوارجية بعد كده الدرهم 2 جرام و975 من 1000 من الجرام في 200 هتديك المحصلة 595 جرام فيجب فيها 5 دراهم 5 من 200 يساوي ايه ربع دوش ما هو العشر كان 20 وربعهم 5 ولا في الذهب يعني لا زكاة في الذهب واجبة حتى يبلغ الذهب الخالص النقي 20 مثقالا المثقال اللي هو الدينار احنا واخدين الدينار من زمان قبل كده وزنه 4 جرام 25 من 100 4 جرام وربع في 20 يبقى 85 جرام عيار 24 فيجب فيها نصف مثقال لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة صححه الألباني رحمه الله تعالى بشواهده والواجب ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرقة ربع العشر ده في البخاري الرقة اللي هي الفضة وروى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا فإذا بلغ 20 مثقالا ففيها نصف مثقال قال الألباني هذا سند جيد موقوف ودقة الدراهم المضروبة وهي دراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بلا خلاف 7 مثاقيل بلا خلاف طبعا المثاقيل مش هتعرفوها يبقى خلاص الأمر كله إن الرقة 200 درهم والدرهم 2975 من 1000 جرام في 200 إلى 595 تمام والذهب 20 مثقالا 20 دينار الدينار أو المثقال الواحد وزنه 4 جرام وربع عيار 24 يبقى الذهب الخالص نصابه قد إيه 85 جرام تمام طب لو ذهب 21 هتحسب نسبة الخلط هيروح مديك من غير حسابات 97 جرام تمام كل حلي متائنة اليوم يعني مفيش منها حاجة عيار 24 خالص لأنه ما ينفعش نعمل حلي أصلا 24 ده بيبقى طالب يتطبق فلازم يحط له مادة إيه خلط غش بإيه مش غش بقى عشان يبدأ الناس عشان يقوي بتاع يبقى قابل للتشكيل تعمل جروشة ما تتطبقش تعمل حلق تعمل سلاسل كلام من كده لأنه العمل 24 ده كلمة تستكتبها بالطعم يبقى تقولش تستكتبها على كده تستكتبها على كده تتطبق تمام عاملة زي العجين كده ضعيفة جدا طبعا مش بتعوض العجين ولا حاجة بس ايه يعني فيها شاشة فيبقى الخمسة العيار 21 يبقى الذهب كام 97 جرام عيار 18 113 جرام 113 جرام وحاجة كده حوالي 13 من 100 أو 17 من 100 113 وكسر كده خفيف خالص كسر 10 خفيف جدا 85 97 113 وكسر قال المسألة فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا يعني بمعنى بنقول هنا دلوقتي هو عنده دلوقتي نصاب الذهب 85 جرام 85 جرام دول احنا خلطناهم وحطينا عليهم حاجات فعايزين نجيب الحاجات دي بعد الزياده بلخبطتها كده عشان يبقى فيهم 85 جرام يبقى نطلعهم من كام؟ عيار 21 نطلعهم من 97 يعني 97 جرام ذهب عشان تطلع منه 85 جرام 24 هتطلعهم من 97 عيار 21 وهتطلعهم من 113 عيار 18 تمام؟ ولا لا مش فاهمين؟ يعني مثال لو احنا جبنا كوبايه دهن مليانه ميه وقمنا حاطين فيها كميه رمل بالمعلقه الرمل اللي انت بتحطه بيقلل ميه اصلا كل ما تزود نسبه الرمل بتزود بتقلل نسبه الميه فلما اقول لك انا عايز مثلا كوبايه دي ميه خالصه ما فيهاش رمل تمام تطلعها من كام كوبايه فيها رمل لو مثلا كل كوبايه فيها نصها يبقى هتطلعها من كوبايتين لو كل كوبايه فيها ربعها هتطلعها من اربع كوبايات وهكذا تمام فانت عايز تطلع 85 جرام صافي من كام 80 جرام من كام جرام عيار 21 هتطلعها من 97 طبعا في عمليه حسابيه بتبقى نسبه الخط قد كده في الميه بتطلعها بيقول لنا فان كان فيهما غش فلا زكاه فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضه نصابا بخبر فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكها ليعلم قدر ذلك طبعا مش هياخد الغير اللي عنده كلها يتبكى وطلع كده وما يشوف يشوفها كام معروفه عمليه الحساب او يستظهره ياخد كده بالظاهر فيخرج ليسقط الفرض بيده تخرج على الظاهر ليسقط الفرض بيده يعني بزياده شويه بالاحرف ده اللي مش عارف يسرق انما الحسابات دي معروفه ومتداوله يعني مش متقاله حسابيه مثلا صعبه لا مسألة ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال ولا عليها في ظاهر المذهب لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة. هذا حديث باطل كما قال الألباني رحمه الله، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى الاستعمال المباح تجب فيه زكاة، فلا تجب فيه زكاة كثياب البدن فلا تجب. طبعا تصريف فاعل شنيع. بل ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى الاستعمال أو الاستعمال المباح فلا تجب فيه الزكاة كثياب البدن. يخدم العليم يطلع عليها زكاة على مذهب مين؟ وحكي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه فيه الزكاة بهموم الأخبار، معذرة آسف. وحكى ابن أبي موسى عنه، رواة ابن أبي موسى عن الإمام أحمد، هذا من رواة المذهب، وحكى ابن أبي موسى عنه أنه فيه الزكاة لعموم الأخبار، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والعلماء في زكاة حلي المرأة على ثلاثة مذاهب، منهم من قال بعدم الإخراج، وهذا جمهور أهل العلم قالوا أنها تشبه أدوات القنية، ولأنه ليس مقصودا للنماء، تمام. ومنهم من قال تخرج من زكاة المرأة، تخرج من حلي المرأة الزكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، ولا عبرة بكونه ملبوسا أو غير ملبوس، مدخر أو غير مدخر، للزينة أو للعلي أو لغير حال. الذهب مطلقا للأقضية الإيه؟ أو للعمومات القضية بوجوب الزكاة بالذهب، الآيات كلها والأحاديث كلها. ولأن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت يديهما مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال أيحسبكما أن يثوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. وصح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتجمل للنبي صلى الله عليه وسلم لأوضاح من فضة، فقال هل تؤدي هذا؟ أو فضيلة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار، هو حسبك من النار، طلعي زكاة، تمام. فهذه أدلة ظاهرة في هذا، تمام. وإن كان حديث كان فيه مبحث بالتصحيح والتضعيف بتاعه، ولكن هذا في نهاية قول العلماء وبحث الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث، بيقول إن الحديث صحيح، وهذا يدل على وجوب الزكاة في حلي المرأة سواء كان مزدحم أو كان ملبوس أو كان اللي بتعيره للناس وتخليه الناس يعني كل واحد يلبسه شوية أو هي شايلاه عندها أو بتلبسه وهي طوال. ومنهم من قال إن كان للإفتخار ففيه الزكاة، وإن كان للزينة فلا زكاة فيه. وممن قال أن فيه الزكاة ولو كان للزينة، من قال يخرج عن عام واحد فقط، لكن الأشبه قول أبي حنيفة وذات مذهب أحمد أنه يخرج عنه كل عام إذا بلغ نصابا وفيه وحال عليه الحول. مسألة ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن به وبنفسه من الذهب والفضة، غوايش ماشي، أساور لبن، خواتم مش مشكلة، حلقان، سلاسل، ساعات ذهبية، مش برشات في الملابس إلى آخره، كلام من ده لا بأس. يعني نزلته ازاي؟ باعت منه، يعني من باع من زكاة من ذهبه حتى لا يكون عنده نصاب، هذا لا يخرجه من دائرة الايه؟ التابع الشرعي للزكاة في ذمته، لأن الحيل لا تسقط الواجبات الشرعية. اقرأ منحة إبطال الحيل في رسل لفن المقيم، رائع وممتع في بلده. بيقول ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلفته من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخير وحجية السيف، مش سلسلة، اللي بيلبس سلسلة ده حاجة من الاثنين، يا مش راجل يا مش إنسان. الست دي بيلبس سلسلة، الحيوان يلبس سلسلة تحت دي، تمام، يعني ذكران الحيوانات ماشي، إنما ذكران بني آدم لا. أصل المرأة تتجمل، الراجل هتتجمل لمين؟ أنت بتلبس سلسلة لمين؟ تتجمل للرجال وأنت ما أنتش راجل، ولا تتجمل للنساء؟ هذا لا يليق أبدا، تمام. فالملبوس عند الرجال الخاتم ساعة لا بأس بهذا، راجل مجاهد بقى ومعاك سيف مفيش مانع، قبيعة السيف تكون من فضة فلا حرج من فضة، حجة السيف والمنطقة، المنطقة اللي بتشجع رؤوسه زي الحزام كده، تمام، للمجاهدين برضه. الكلام ده يعني ايه؟ من باب واحد، ولو ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله. طبعا لما شوف الجنود لابسين حرير ولابسين ايه ولابسين فضة وكلام كده الناس دي امال الناس اللي عايزة اللي عايزين في الظل اللي بيلبسوا ازاي. فاما المعد للكراء الكراء يعني الاجرة او الادخار ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا لانه معد للنماء فهو كالمضروب جايبه ذهب ومتأجره هو يجوز الذهب يتأجر اه تمام يعني عايزين يعملوا منظر كده بالشبكه وبتاعهم هم مش هيمشوا بس ليله الفرح وخلاص فخلاص خدوا 100 جنيه وادونا الذهب بتاعكم بس بكره الصبح رجعوا خلاص يجوز ده لا بأس. نعم اه ها المستعمل اللي فينا ايه بتلبسه او يعني لابسه تتجمل بيه تمام انما كان مدخل لو قلعاه خالص ده موضوع ثاني. قول مسألة وأما المحرم الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه الزكاة ليه؟ لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله تمام ورخص يعني على قول من قال بعدم الزكاة في حلي المرأة لأنها يعني جبلت على التزين ونحو هذه الأشياء فالشرع بعيب يترفق بنفسيتها فلا يجب عليها الزكاة. أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين أي كمن ليس كذلك لا تمام. اما عن حكم الزكاه في الدين وملحقات باب الزكاه فهذه نرجعها للجلسه القادمه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاسئله ما فيهوش حل لما تبقوا صارين بالجلسه الذهب بتاع الشبكه بتاعتها وكده وبعد ما جابته هو كتير من الدخرات ما بتستعملوش ده يعتبر مدخر ده بره الموضوع من اللبسات ايه ده هو ده اللي فيه نقاش والصحيح انه كان كده ولا كده هتطلع زكاة ريح المذهب. كان بعض يعني ائمة الاقيمة في المذهب الحنفي كان طالع على المنبر عندنا في البلد حنف يعني اللي هو منفرد دون الائمة الثلاثة بوجوب الزكاة في الحلي يقول للرجالة يا جماعة اللي عنده فلوس يجيب بها ذهب ويلبسه لمراته عشان ما يطلعش الزكاة على الفلوس بتاعته. يعني ده بعض درس للناس الهروب من الزكاة على المنبر يوم الجمعة حاجة عجيبة جدا.